واستغفروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال إلهنا وربنا ومولانا العظيم، قال عن كتابه الذي أنزله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، وقرأ النبي لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما أنزل الله آية ولا قصة كما في القرآن ولا سورة إلا ليهدينا بها، فمن تدبر زاد علما واهتدى. موقفنا اليوم في التدبر من سورة يوسف، وما أعظم سورة يوسف أن قال الله: ألف لام را. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقلنا إن عربيا لا تعني بلغة العرب، هذا شرحناها من قبل، بل أصل الإعراب الإبانة، فأعرب فلان عن شيء أبان عنه، فالعربية والإعراب لا يكون إلا في الإبانة. فلما قال قرآنا عربيا أي قرآنا مبين، واضح؟ أما خلاف العربية ما هو؟ العجمة، وأعجم علي الشيء أي لم يستبن، استعجمته أي لم أستبنه، فهذه يقول في لسانه عجمة أي ليس في لسانه بيان، واضح؟ فإذا قال الله عربي لا يعني أنه أنزله يحاكي به كلام شعر الجاهلية والكفار قبل الإسلام، بل الله علم الناس البيان، ولما أنزل قرآنه عربيا أي مبينا قال في سورة فصلت: وقالوا لولا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. استمع، لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت. فمن هذه تفهم أن العجمة لا تفصيل فيها، إنما التفصيل في الإعراب يعني العربي. فقال انتبه: أعجمي وعربي، رد عليهم الله، قال الله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فقال الله: أعجمي وعربي، لأن مجرد أن فصلت آياته صار عربيا، فالتفصيل بالعربي والعربي التفصيل، والعجمة لا تفصيل ولا إبانة. فلما قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، ولا ليت كل مسلم ومؤمن وواعظ ينظر في هذه الآية. لما قال الله في آخر قاف قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ثم قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وختم سورة يوسف السورة نفسها قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الآن إذا جاء الوعاظ يعظوننا بكل شيء إلا بالقرآن، بالحكايات والخراريف. وستجدون الآن لما تنتهوا من سورة يوسف كيف أدخلوا الخراريف والخبث والكذب على السورة نفسها. مجد الله. قال النبي في حديث حسن عنه قال عليه الصلاة والسلام: لما هلك بنو إسرائيل قصوا، يعني من علامة هلاكهم أن يقصوا القصص من غير كلام الله، وهذا ما حاكى به المسلمون بني إسرائيل. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ طيب، مجد الله. لأن موقفنا اليوم ليس في كل سورة يوسف. من قبل شرحنا أن ذا الكفل الذي في القرآن هو يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في التسجيل على موقعنا. اليوم موقفنا عند آية حقيقة، موقفنا اليوم عند آية في الحقيقة لما فسرت تفسيرا خطأ أفسدت على القرآن صدقه وحقه وبيانه، فبالتالي نحن عندها. الآية هي: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، وقالت اخرج، وقالت اخرج بكسر التاء وضمها، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. موقفنا ها هنا عند وقطعن أيديهن، نحققها بإذن الله علما من الكتاب شرحا للكتاب، ونبطل فيها ما بطل من غير سند عن الله ولا عن رسوله. الآن قبل أن نبدأ نعلم أن القرآن يفسر بالقرآن أو بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ثم إذا وجدنا أصحاب النبي مجمعين على آية يفسرونها تفسيرا فهي لنا إيمان ودين إذا أجمعوا على تفسيره. أما إذا قال صاحب واحد من الصحابة بقول نظرنا لعله خالف كثيرا من الصحابة فننظر في البينات ساعتها. ففي الثابت أن عليا رد ابن عباس في تفسيره، فلو كان كل تفسير لصاحب دين لما جاز لعلي أن يرد ابن عباس رضي الله عن الرجلين، واضح أخوان؟ ثم نقول إنه ما شاع في كتب الذين فسروا من قبل يقولوا إنه تفسير الصحابي ملزم، هذا بقلوب ليلزموا فيه الناس، أما هم أنفسهم إذا أراد أن يفسر تفسيرا رأى تفسيرا للصحابي يخالفه لم يتأخر ساعة حتى يرد تفسير الصحابي، وهذا عليه شواهد وشواهد لا تنقضي. يعني من الآن أقول، لأنه الآن الذي سنتلوه يخالف كل ما شاع من التفسير، ومعظم الذي في التفسير من أهوائهم وأنفسهم بغير بينة، واضح؟ وبعضهم ينسب سندها لبعض الصحابة، فهل لأحد أن يخالف تفسير الصحابي؟ أنا بقول لك هم أنفسهم ماذا فعلوا؟ خالفوا تفاسير الصحابة. يعني لا، ليس الإسرائيليات، يا ريت، يعني في تفاسير ما في علاقة للإسرائيليات فيها، هي أنت وأفسد من الإسرائيليات. يعني مثلا ابن كثير تعرفونه، هذا في القرن الثامن لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من قبل نحو 600 عام، وهو من أشهر ما شاع من كتب التفسير. ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن في تفسير آية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذه ابن مسعود رضي الله عنه تعرفونه بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام ما أتاكم به ابن مسعود فصدقوه، فابن مسعود تكلم في هذه الآية بسبب نزولها وقال ابن مسعود إنها نزلت في كذا وكذا، وعند علماء الحديث قول الصاحب في سبب النزول له حكم الحديث عن رسول الله. ليه؟ لأنه ليس تأويلا ولا اجتهادا بل هو خبر عن عمل، فليس للصحابي فيه تأويل ولا اجتهاد. كيف هذا إذا علمت أصلا أن رواية ابن مسعود في صحيح البخاري فهي عن صاحب في سبب نزول في أعلى أسانيد المسلمين، فقال ابن مسعود فيها قولا، فقال ابن كثير هذا باطل، يعني تفسير ابن مسعود لا يصح. وقال ابن كثير حاول كثير من العلماء رد قول ابن مسعود، هذا في كتاب النهاية في الفتن في آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين في التصحيف الذي بين يدي صفحة 36 بعد 100 على خلاف يعني التصحيف. إنما والأنكى من هذا أن أخانا ابن كثير رحمه الله وغفر له قال أن ظاهر القرآن، ظاهر القرآن يعني بالظاهر الأول ليس في علم الباطن ولا التدبر، ها إنجاز هذا القول، أن القرآن بظاهره يخالف قول ابن مسعود رضي الله عن ابن مسعود. فإن صح قول أخينا ابن كثير هذا يعني أن ابن مسعود لا يعلم بظاهر القرآن، مش لا. والحق أن أخانا ابن كثير أخطأ وأصاب الصالح ابن مسعود رضي الله عنه، وليس هذا مقام تصويب هذا وتخطيء هذا، ولكن بينا أنهم لما يقولوا أن تفسير الصحابي حجة هم أول من خرقوا، واضح؟ تجد في تفسير الطبري في تفسير آخر آيتين من سورة الطور قال الله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، هذه الآية وإدبار النجوم فيها تفسير لأحد الأربعة المهديين علي بن أبي طالب، وفيها تفسير لابن عباس ترجمان القرآن كما يعلموننا شيء. فقال الرجلان رضي الله عنهما إن آية وإدبار النجوم هي يقصد بها سنة الفجر، يقصد فيها الركعتان التي قبل فريضة الفجر. فقال رجلان من علماء العربية الضحاك وأبو زيد من علماء العربية قالوا لا هي فريضة الفجر. فقال الطبري نعم هي فريضة الفجر وليست سنة الفجر، يعني أخطأ علي بن عباس. من قال هذا؟ الطبري. فبالتالي ما في داعي حدا من يعني اللي بيدرس التفسير يقول خالف صحابي، لأنه إن خالفنا صحابيا ببينة فالصحابي إذا أتيته ببينة فهو أولى بها منك. نحن نعلم أصحاب النبي أنهم إذا عرضت لهم البينة اتبعوها، أم ثم إذا خالفنا صحابيا فمن سلفنا في هذا؟ هم العلماء وأنفسهم، هم اللي علمونا أن قول الصاحب رضي الله عنه عرضة للخطأ إن كان معك برهة. ثم تجدون من المتأخرين الشنقيطي من المفسرين والفقهاء رد كذلك ابن مسعود في سورة النور الآن، ولم يأتي بتفسير صحابي آخر، بل قال أفضل ما يفسر به القرآن القرآن، قال هذا ليرد تفسير ابن مسعود. فقال أن ابن مسعود كان تفسيره خطأ في تأويله عن الخمر، واستدل هذا الرجل بخطأ ابن مسعود بظاهر القرآن. فإن استدللنا نحن بالقرآن فليس لأحد أن يخالفنا، لأن من علمنا هذا وسبقنا إليه علماء التفسير أنفسهم. تبين هذا؟ تبين. الآن نأتي إلى الآية. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. ماذا قيل في هذه؟ هل جل كتب التفسير والمشهور المعتمد، اسمع، وما عليه الجمهور، هذه يعني ما عليه الجمهور والمعتمد الشائع في كتب التفسير كلها إطلاقا من يعني مما يخضع له ويدان له، ان امرأة العزيز، انا الان سأتلو الخطأ الوارد الشائع، امرأة العزيز لما سمعت بمكر النسوة أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا يعني مجلس وطعام وفاكهة، وكلهم على أن الفاكهة الأترج نوع من الفاكهة، ها أن الفاكهة التي أعدتها المرأة الأترج. طب الآن نريد أن نسألهم نحن المؤمنون من أين لكم هذا إنه أصلا في فاكهة؟ هي قال الله أعتدت لهن متكئا، والمتكأ متكأ شيء، إنما ذكر الله المتكآت في الجنة وذكر الطعام في محلنا قال متكئين فيها، ثم كان يذكر لنا فيها فاكهة ونخل، بس ليس يعني مجرد أنه في متكأ بالتالي في طعام، هذا باطل، لأن موسى عليه الصلاة والسلام اتكأ على عصاه، فأين الفاكهة؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها، هل بالتالي كان معه لحم أو خبز أو فاكهة؟ فيه؟ لا، فليس كل متكأ طعام أبدا يا أخوان. بينما أدخلوا على الآية ما ليس فيها ثم خصصوا، يعني لو أنهم قالوا فاكهة هكذا إطلاقا لاسترسلنا وليس لنا أن نسترسل، ولكن قالوا تخصيصا ورجما بالغيب إنها الأترج، تمام. ثم قال فبعضهم وشذ فيها، علما أنه اثنين شواذ، يعني اثنين شذوا في هذا القول، عن ماذا شذوا؟ عن القرآن نفسه، لأن القرآن ما قال، لاحظ، فقال بعضهم بل كان لحما. جميل. فلما قال الشنقيطي لابن مسعود انه هذا خطأ ونستعمل القرآن لنبطل خطأ ابن مسعود، هذا قول الشنقيطي، الآن نستعمل القرآن نفسه لنثبت لإخوتنا الذين فسروا الكتاب ان تفسيرهم جانب الصواب، اذا كانوا يجترئون على الصحابة. فيقول لك ابن مسعود خالف ظاهر القرآن، وتالله لو علمنا عن ابن مسعود رضي الله عنه فيها قولا يوكن به ما خالفنا، لو علمنا عن ابن مسعود من نفسه قولا يوكن به قوله عن رسول الله ما حل لنا أن نخالفه البتة. لاحظ أخوان، أما هم ما أيسر أن يأمرونا بشيء ثم يخالفوننا إليه، يخالفون إليه، عظم الله. نبدأ هذا القرآن، يعني كما قال نحن نقص عليك أحسن القصص، سورة يوسف لما ختمها قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا آمنت بهذه الآية عليك أن تتدبر السورة، أما أن يقول الله، لاحظ ما أعظم قوله، قال عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فأن يختم الله السورة بهذا الطيب وهذا العلو وهذه الحكمة ثم أنت تحيد عنها وتزهد بها، تالله ما هذا من أعمال المؤمنين. قل لا أخوان، أما المؤمن فإذا نزلت عليه آية خضع لها وانشغل بها قلبه وجرى بها لسانه وحدث بها العالمين. أما أن تسمع القرآن يتلى آية بعد آية ثم تحيد عنه فتتلو القصص والباطل والقراريف، هذه أعمال مؤمن؟ عظم الله. فتبين أصلا أن قولهم هذا لا سند لهم. كيف نعرف الحق من الباطل؟ بالسند. فإذا أتونا بسند عن الله وعن رسوله فهو لنا دين، وإن لم يأتونا فهذا سبيل الضلال. أحدهم وهو يعني أخونا ابن كثير، أنا ليه بقول أخونا؟ لأنه كثير من المدرسين لما يذكروا أخانا ابن كثير يقدموه على أنه معصوم لا يخطئ، ولو سمعهم ابن كثير لبرئ منهم رحمه الله، بل ابن كثير كسائر المؤمنين يعرض له الخطأ كما يعرض له الصواب، واضح أخوانا؟ فقال ابن كثير مثلا فيها انه لما امرأة يوسف امرأة العزيز قالت ليوسف اخرج عليهم، فلما رأينه قالت امرأة العزيز تولى وأدبر، يعني اذهب مدبرا حتى تراك النسوة من دبرك وظهرك. من اين لك هذا؟ يا ابن كثير من علماء الحديث، وتعلمنا العلم عن علمائنا رضي الله عنه، فإن أصابوا أخذنا وإن أخطأوا تركنا وكنا أحب لهم ممن حمل خطأهم، ولا لا يا أخوان؟ طيب، فلما قال ابن كثير هذا القول أراد أن يأتي بحجته، قال بهذا غير واحد، يعني أكثر من واحد قال هذه حجة، هذه حجة أن تقول قال بهذا غير واحد. في علم الحديث قد يأتي مئة طريق لحديث واحد لا يصح منها شيء، وهي عن رسول الله، واضح أخوان؟ فهذه قال بها غير واحد. كان يأتي النصارى يقولوا إن عيسى ابن الله يقولوا وما حجتكم، فيقولون قال بها غير واحد. أخي سمي لنا من هذا الواحد. أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأكرم نزله قال عن تفسير، في تفسير اسمه تفسير لرجل اسمه الكلبي، رجل اسمه الكلبي، قال أحمد بن حنبل عن هذا التفسير، قال تفسير الكلبي كذب من أوله لآخره لا يحل النظر فيه. هذا قول مين؟ أخونا أحمد بن حنبل. ليه كذب؟ لأنه ما أتى ببرهان وتقول على الله، فبالتالي كل ما من لم يحمل هذا الميزان فهو مبطل. قالت المرأة لعمر بن الخطاب كيف يعني تحرمنا ما أحل الله لنا، قال أخطأ عمر وأصابت المرأة. بل ابن كثير يقول للمؤمنين من إخوانه إذا يعني وجدتم علي خطأ فأبطلوه واستغفروا لي، أما من تابعه فهو عدو لابن كثير وعدو لنا كذلك وعدو للنبيين والمرسلين، ذلك الذي يرى الخطأ فيستقر عليه. نرجع إلى الآية. فلما رأينا أكبرنه وقطعنا أيدينا، فقالوا قالوا أنه لما أرسلت إليهن وعدت لهن المتكان وكان في فواكه، طبعا احنا تبين ان الفواكه لم تذكر لا في القرآن ولا في كلام من رسول الله، والأدهى انهم خصصوها بالأترج. فلما واتت كل واحدة منهن سكينة، فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن. طبعا الشائع يمكن أكثركم يعلمه، وقبل فترة فضائية بثت قصة يوسف كلها يعني زور وتزوير على الله وعلى الأنبياء، قصة يوسف التي يعني بثت قبل حين في رمضان. طبعا أنا يعلم الله ما رأيت، ولكن أعلم ما في الكتب وأعلم ماذا سيأتي. ثم قال للناس أنه هكذا قالوا، فخرجت خرج هو على النسوة والفواكه في إيديهم ومعهم سكاكين بقطعوا فواكه. فمن حسن يوسف ما تمالكنا أنفسهن وجعلنا انظرنا إليه مأخوذات بحسنه وهن يقطعن أيديه. هذا هو الشائع في التفسير، واضح؟ هذا هو الشائع. طبعا احنا قلنا انه لو جئت تتبع البينة لن تجد منها. اول شيء اتفقنا ما في فواكه، في متكأ وفي سكين، من وين جبت الفواكه؟ فهذا إقحام على القرآن. طيب واضح أنه باطل، بالتالي هذا الباطل أخوانا أفسد على الآية نورها وأظلم عليه. الآن لو تعلم شو اللي صار ستعلم شيء كثير. ليه قطعنا أيديهن؟ تجدهم الآن لما أنا قلت لإخواننا اللي سبقونا بالعلم والإيمان هذا خطأ وهذا صواب، علي ما علي، فإن لم آتي ببرهان فلا يحل لأحد أن يتبع ما نقول. قل لا يا أخوان، ومن لم يرى فيما نقول يعني متانة فلا يأخذ، بل يدع وليحارب وليأتي بأحسن منه. طيب تبدأ القصة منه. أنا الآن يعني لو جينا نسترسل في يوسف عظيمة حديثة بدها دروس طويلة، إنما لو قرأنا من لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أو آية النبي قرأ بالجمع والإطراد، آيات وآية للسائلين. لاحظ السائل يريد آية ولا يريد جوابا؟ فليه قال الله آيات ما قال أجوبة للسائلين؟ لاحظ، لأن كل آية هي جواب مبين، فقد أجيبك بغير آية، بس مجرد أنني أتيتك بآية يعني أجبتك ببرهان، واضح؟ فلما قال آيات يعني جواب بعلم للسائلين، بالتالي للسائلين في ماذا؟ مفتوح. فسورة يوسف إخواننا حق لها أن يختمها تبارك اسمه المجيد تفصيل كل شيء، فإذا كانت تفصيل كل شيء جاز أن يقال آيات للسائلين، فمن تدبر في يوسف وجد فيها علما للسائلين تفصيل كل شيء. هل يقدر الله على مثل هذا والذي خلق أعيننا؟ نعم. شيك أخوان، في أحد عنده شك؟ طيب الآن أنتقل سرعا وسأرجع إذا يعني حين يلزم. فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. عظم الله. بدأ وراودته، يعني أول أمره خرج من البئر ولا من الجب. طبعا إذا بتقول بئر خطأ، وفسرناه موجود على موقعنا أنه جب وليس بئر. أقل أدلتنا أن الله قال جب، أقل أو أعظم أدلتنا، أعظم أدلتنا وأسرعها أن الله قال جب ما قال بئر، فاللي قال بئر خالق الله، قال أنت فهو جب، واضح. فما خرج من الجب حتى بيع في مصر ثم بلغ أشده. لاحظ الآيات صراع صراع، إنما تبدأ التفصيل وين في المراه، إنما الجب والبيع وبلغ أشده سريع، إنما وين التفصيل في المراودة. هذا يعني أن الصورة قائمة على مثلها. فقال وراودته مين في التفاسير شو اسمها؟ هكذا الطلالة سموها آل سليخ. قال يعني أتاك بعلم، قال أتاك بعلم لا تعلم إنه اسمها سليخ. يعني إذا قال الله الذي يعلم أمها وأم أمها إلى حواء ما قال ما اسمها ما اسمها. أنت بتقول سليخ، تفكر حالك يعني أتيتنا بعلم تقول سليخ؟ إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا يبعد أن النبي يعني رأى من قصص القرآن رأي العين، يعني الله لما رفعه إلى السماء أراه موسى وعيسى وأراه الجنة والنار. فالنبي لا يسمع عن الجنة والنار وعن موسى وعيسى، رأى وسمع ورأى ووصل ما لم يصله أحد. فلا يبعد أصلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبعد أبدا أنه يتلى عليه ويرى. إذا أنتم بتحضروا الآن تلفزيون بقول لك قصة وأريك، فما بالك برجل كالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم تأويلها. مع ذلك ما قال زليخ، فدعوكم هذه مجرد أن يقول المفسر زليخ فاعلم أنه زلخ فيها. فقال راودته، انتبه كيف سيسمي الله، لأن الاسم اللي يستعمله هو العلم. قال مين؟ التي هو في بيتها. هون العلم. لو قال لك زليخة ما استفد، كما في البقرة قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، شو اسمه؟ النمرود ابن كمعان، هيك بقصوله. طب ماذا قال الله؟ قال أن آتاه الله الملك. فلما أنت قلت النمرود ابن كمعان وتركت الملك ضيعت الآية. ما الله ما أراد أن يقول لك ما اسمه لأنه لا حاجة لك باسمه. طيب فقال التي هو في بيته، ماذا تفهم من هذا؟ عظم الله. هو الآن ماذا يراد أن يقال؟ كيف حفظ الله يوسف وعصم يوسف؟ كيف حفظ الله يوسف وعصم يوسف؟ يعني لولا حفظ الله وعصمة الله لهلك يوسف. اسمعوها في الآية، هو الذي نجاه. هل قال التي هو في بيتها؟ فبالتالي الآن فيعظم الأمر أن المراودة عظيمة. ليه؟ هو ما كان زائرا عابرا لبيتها، بل كان في بيتها، فالألفة عالية جدا. رجل فتى في بيت امرأة ألفها وألفته وربته، كيف تكون الألفة؟ ولو كان زائرا عابرا في سبيل أو دار لقلنا ما مش بطولة لعله يعني أحرج أول أمره. أما لاحظ التي هو في بيتها، فالمفروض في ألفة عالية شديدة قوية، ثم ستعلم بعد حين أن لها عليه أمر وطاعة. فبالتالي كان الأصل أن يهوي فيها يوسف لولا رحمة الله. قال راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك. يعني النبي قرأ هذه الأربعة كله صحيح، هيت هيت هيت هيت لك. وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ألا ربي تحتمل أنه هو العزيز ربه، لأنه قال ارجع إلى ربك فاسأله، واضح؟ فلا يبعد بصورة نفسه. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. نرجع إلى الأول، وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. الصورة الشائعة عندنا كيف؟ حتى كما صورت في الأفلام إنه بقوله سبع أبواب، وإنه هي مبيتة من قبل ولا لا؟ صورة مبيتة وشكر الأبواب، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. لا، هذا خطأ، هذا خلاف القرآن. تبدأ ستنتبه الآن يا أخوانا أن امرأة العزيز كانت امرأة عزيز، وكانت قوية النفس، وما كانت تائبة، ولكن حسن يوسف كان عاليا جدا. راح يبين، أنا مش معرض الدفاع عنها، هي قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي فاستعصم. شيء؟ إنما شو يعني وغلقت الأبواب؟ اللي صار أن امرأة العزيز أصلا هي كانت له كأم، فكانت تمنع نفسها عنه. شو الدليل؟ إنه لو بدها إياه من قبل، يعني لو إنه هي كسائر النسوة، نسوة أول ما رأينه أكبرنه يعني سقطنا. شيء؟ لو كان الأمر على هذا كان امرأة العزيز من أول، إنما ليه صبرت حتى هذا الحين؟ واضح؟ واضح أنها كانت تمنع نفسها، وهذا من معاني العزيز سنأتي عليها إن شاء الله. وغلقت الأبواب، اللي صار أخوانا امرأة العزيز أصلا هو في بيتها، في بيتها يوم يوم بهذا الحسن، الآن راودته لحظة وقعت فيها يعني في شيطانها، فراودته عن نفسها. هلا يوسف سائر البيوت مش القصور، البيوت إلها بيبقى في الديوان احنا بنسميه بيبقى حوالي 4-5 أبواب، الآن بيوتنا احنا العزيز، فما بالك بقصور العزيز؟ بيكون سهل جدا يكون حوالي أبواب. فالآن فلما راودت يوسف تأتي لرجل بطهر يوسف وإيمان يوسف واقترب منه امرأة، أول فعل شو راح يفعله؟ راح ينسحب. وين بنسحب؟ إلى باب، فهي أغلقت الباب اللي راح عليه، فهو تحرك إلى الباب الثاني. لاحظ هو لا يستقوي عليها ليه؟ لأنه هي له كأم وكسيدة، وهو يعني في خلقه. لاحظ، فهو لما سكرت أول باب راح للثاني، فراحت سكرت الثاني، فبروح لوين؟ للثالث. فهي الآن لن تغلق الأبواب، لأنه الآية بتقول راودته وغلقت الأبواب، ما قال غلقت الأبواب وراودته. الآية شو بتقول؟ راودته وغلقت الأبواب. بينما فهم الناس على غلقت الأبواب وراودته هذا خلاف الآية. واضح؟ فواضح أنها أول شيء بدأت بالمراودة، فبدأ يوسف بالاستعصام، فكانت تغلق بابا بابا. لاحظ، واستبقا الباب. ألا ليه هذا الباب بقال للتعريف؟ معنا في أبواب، ليه هذا بقال للتعريف؟ هذا آخر باب. مين قال؟ أحسن، لأنه آخر باب. هل ليش استبقا الباب؟ لأنه يوسف بهذا الطور هو يرى أنه في مجال للباب الثاني وفي مجال الثالث، فبتحرك بشيء من يعني التحمل. أما إذا علم أنه لم يبقى إلا باب، شو راح يعمل؟ أيوة أحسن، الآن استبقى الباب اللي هو الأخير، وقدت قميصه من دبره. طيب، هذا تبين إحنا أنه صوبنا قضية غلقت الأبواب. الآن سنأتي إلى المراودة. ما معنى المراودة؟ هذه مهمة جدا، لأنه سنقف عليها من قول النسوة امرأة العزيز تراود، أو ناخرة إن شاء الله حتى نصل إليه. واستبق الباب، لا نصل إلى هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، طبعا الآية من نفسها تبرئ يوسف، الآية من نفسها تبرئ يوسف أنه ما هم بها. أحسن القراءة أن تقرأ ولقد همت به وقتل، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. في اللسان العربي فعل شيئا لولا كذا، هذا يعني ما فعل، يعني أنت دعوتني إلى دارك، فأنا قلت لك والله أتيتك لولا الحاجز الذي على الطريق، فهل أتيته؟ أيوة. فلما يقول هم بها لولا، يبقى ما هم بها، يعني لولا أنه رأى برهان ربي لهم بها. فهذا في لسان العرب يقول أداة امتناع لوجود، يعني لولا الأنبياء لضل الناس. فما ضل الناس ليه؟ وجود الأنبياء أداة امتناع الضلال لوجود الأنبياء. فلما قال وهم بها لولا، إذا هو ما هم بها، واضح أخوان؟ بدليل هي امرأة العزيز قالت فاستعصى، فنجي نقول هم بها؟ في بعض التفاسير يا أخوان مصائب، مصائب أن يوسف جلس منها مجلس الخاتن، مجلس الرجل من أهله، وحل الهيمان يعني الإشاء. ولولا أن جبريل نزل من السماء فركضه، يعني ركله بظهره فخرج ماؤه، كل هذا كذب وفساد على الله وعلى الأنبياء. ومشايخنا يريدوننا أن نعظم هذه النسخ وهذه الكتب، ولا يريدون أن يمحوها، يعني هذه الأسطر. أنا قلت مرة أعظ أحدهم فقل له عيب عيب، يعني أنتوا الآن تستعظموا أن يذكر عالم بما لا يليق، أما تقولوا على الأنبياء ما لا يليق. فقال هذا البروفيسور في الشريعة، قال هذه الكتب وقف، يعني لا يحل لا تبديلها ولا تعذوها. نعم، سيلقونها يوم الدين أقواله وأعماله. فقال ولقد همت فيه وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. كثير اشتغل بالبرهان. ما هو البرهان؟ يعني يحصل منهم أقول أنني لا أعلم البرهان. ليه؟ لأنني إذا قلت في المتكى لأني أظن أنني أعلم، أما فيما لا أعلم وأوقن أنني لا أعلم أقول لك لا أعلم، واضح؟ فإذا قلت قلت فيما أعلم. أما عن البرهان فلا أعلم، ولا أعلم حتى الساعة من كتب به ببينة، لا، كله كان خرصا يعني وظن. لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه سوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. طبعا احنا شرحنا القد، ولكن خليني أشرحه مرة أخرى. قدت قميصه من دبر، القرآن يذكر القد ويذكر الشق ويذكر المزق ويذكر القطع، لاحظ، ويذكر الفتق. القرآن ذكر فتقة في سورة الأنبياء، وذكر قطعة كثير في القرآن، وذكر القد فقط هنا في يوسف، وذكر مزقة كما في سورة سبأ، وذكر الشق في أكثر من سورة إذا السماء انشقت، واضح؟ هذا شيء وهذا شيء. فالقد ليس الشق وليس المزق وليس الفتق، إيه هو القد؟ اللي ورد مرة واحدة، وبه تتبين براءة يوسف، إنه قدت قميصه من دبر. القد يا أخوانا لا يكون قد إلا إذا يعني كان تبين عندك الاتجاهات. القد بيكون شق طولي، شق طولي يعني شق من فوق لتحت، من فوق لتحت طولي، واضح إنه الاتجاه اتجاه ذاهب، والقوة التي قدت مخالفة جذبا، هذا هو القد، واضح؟ بدليل رأى قميص قد من دبر، هو كان هذه حجته، انه واضح ان الرجل تولى، ها، وهي قدت من دبر. فالقد لما هو نظر ما كان، لاحظ، شقا، الشق يعني ممكن تمسك هيبتين وتمزح، وهذا ليس تبرئة ليوسف، فقد يكون يوسف يعني اقبل عليها وضمها، وهي من القوة تدافع نفسها، يعني احاطته بيديها فشقت القمص، هذا ليس تبرئة. إنما القد شيء آخر، إنه بيكون في اتجاهات قوة، بدليل إنه تدلى الشق من فوق لتحت، فاللي بيشوفه بيعرف إنه رجل كان موليا وجذب من خلفه، كهذه أحسن، نعم، جذب من خلفه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدهم. هلأ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراده بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. القرآن كله أخوانا ذكر المراودة 9 مرات، ثمانية في سورة يوسف، ثمانية في سورة يوسف، فالسورة واضحة لوين مضت، حتى أن الإخوة يراودون يعقوب عن ابنه. بالتالي سنشرح ما هي المراودة، هذه غير ما بظن منها مراودة. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها أن كان قميصه كما قلنا قد من دبر من خبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بعدين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هلا أين أخطأ من أخطأ حين قال في المتكئ ما قال؟ أخطأوا لأنهم ما تبينوا أن امرأة العزيز ما فعلت ما فعلت إلا جوابا منها على مكر النسوة. فأول شيء وجب عليك أن تعلم ما مراد النسوة لتعلم كيف ردت عليهم. فافهم أول شيء ما للنسوة، فبتفهم ماذا فعلت لهم. ما للنسوة؟ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز، انتبه في أول السورة التي هو في بيته شيء؟ ليه الله ما قال وراودته امرأة العزيز؟ قال راودته التي هو في بيته، فسمى لها حالا يبين لك شدة ما كان فيه يوسف. لأن لو قال امرأة العزيز غير عن، لأنه قد تكون امرأة العزيز في حانوت راودته أو في طرف سبيل، وهذا يسير عليك أن تتمنى، لأنه قد يراني الناس وأنا في الحانوت، وقد يراني الناس وأنا في طرف السبيل، أما وأنا في بيتها الأصل أن أقف، وهذه أبواب مغلقة، لاحظت شيء يعني، أو باب مفتوح. فأول ما سمى لها الله قال التي هو في بيته. الآن لما قالت النسوة، قالت النسوة امرأة العزيز، هذه أول شيء، تراود فتاها أي ثاني واحد، قد شغفها حبا أي ثلاثة، بالتالي إنا لنراها في ضلال مبين. هلأ ما فعلته امرأة العزيز كانت تجيب عن الاعتراضات الثلاث. أول شيء امرأة العزيز عظموا، تعرف يعني هل هم ببكتوها يعني بجرحوها بجلدوها؟ امرأة العزيز ليش؟ ما معنى العزيز يا أخوان؟ العزيز في الكتاب كله الذي لا يغلب على أمره، فإذا أردته على غير أمره ما استجاب لك، ومنها العزة، فقال الله في صاد فللذين كفروا في عزة وشقاق، ليه ما استجابوا لك؟ عزة. فالله لما يقول عن نفسه أنه هو العزيز فلا يغلب على أمره، إذا أراد شيئا لا يراود عليه أبدا. فالعزيز تعزز، كيف نقول؟ تعزز يعني تأخذ شيء. هذا معنى التعزز. فلما نقول امرأة العزيز المفروض أنها عزيزة النفس ولا تجري وراء شهوتها، فالأصل كان عنها امرأة العزيز أن تتصبر وأن تتعزز. فقالت النسوة امرأة العزيز بثقيلة الراشدة مرت عزيز، لاحظ هاي العلة، لاحظ تراود عظم الله. ما معنى تراود؟ الشائع عند الناس ما معنى تراود؟ تراود يعني تغريه، تغريه يعني بتغمزه شيء، تطلع يعني تتحرك له كم من حركة، هذا ما له علاقة بالمراودة، هذا باطل. ليه؟ السورة نفسها قالت لك هذا باطل، هذا الفهم. لأنه إخوة يوسف لما يوسف قال لهم ائتوني بأخ لكم، هلا هم عارفين انه ضيعنا يوسف، كيف بدنا نجيب الثاني؟ هلا شو بجيب الثاني؟ كيف نستخلص الثاني من ابينا؟ قالوا سنراود عنه اباه. فمتى تكون المراوده؟ لما تعلم ان المسؤول لا يستجيب. اذا علمت ان المسؤول يعني اللي بتطلب منه لن يستجيب لك، الان افعالك مراوده. اصل المراوده في لسان العرب اراوده هي الذهاب والإياب باتجاه واحد، فيقال يعني رادة الإبل وريادة الإبل في المرعى ذهابها مجيئا وإيابا رايحة جاي باتجاه واحد، هذه المراودة. شوف فهمته يعني امرأة العزيزة ما راودته مش بتغمزه ولا يعني بتضحك له، لا المراودة اخوانا رايحة جاي وراه دائري وراه في لساننا العامي داير وراه. هذه المراد. فلما قال إخوة يوسف سنراود عنه أباه يعني راح نجي أول مرة ويرفض نرجع رايحين جايين رايحين جايين عبل ما يخطأ. هذه مراودة. فهذه لازم تفهمها حتى تفهم ماذا فعلت لهن. فأول يعني إعابة من النساء على امرأة العزيز إنه هذه مرأة عزيز لازم تكون ثقيلة وتركز مش هيك. مراودة العلة الثانية أو العيب الثاني تراود يعني مرأة عزيز اسمع رايحة جاي رايحة جاي وراء فتاها. هذه التنتين فيها علتين ان انا رايح جاي وراء الامير حتى يعطيني شيء افهم. اما انا رايح جاي اسمعوني رايح جاي وراء عبدي حتى يعطيني شيء تركبش طاحن. تخيل انا رايح جاي وراء عبدي الاصل ان امره فيطيع. كيف انا رايح جاي وراء عبدي؟ تخيلوا رجل رايح جاي وراء ابنه قال عشان يعطيه مثلا درهم اصل كله مالك لأبيه مش هيك. او ان ملك رايح جاي وراء البواب كله مشان الله افتح لي الباب. شو هالكلام؟ هم بيقولوا امرأة العزيز اول شيء لازم تكون راجل تراود رايحة جاي وراء العبد اللي الاصل ان تأمره امرا فيطيع. فهي بكلامه مش راكب. لاحظ قد شغفها حبا يعني لهون شوها عماكي شغفها في العربي شغاف القلب اللي هو يسموه سويداء القلب لما في للقلب جدار. فشغفه يعني اخترق شغف قلبي يعني خرق قلبها ودخله يعني يقولوا لها يعني شو ميت فيه بتموت فيه. هذه قد شغف ماتت بحبه يعني إنا لنراها في ضلال مبين. فسمعت الاعتراضات الثلاثة. أول اعتراض مرت عزيز يعني راجز المفروض شيخ إيلي هذا أول اعتراض. ثاني اعتراض تراود رايحة جاي ورعب شو هالكلام؟ الأصل أن تأمر العبد أمرا فيستجيب. طيب الآن هلا هي ستمر. فلما سمعت بمكرهن شوف أجملها ما قال فلما سمعت بقولهن قال بمكرهن. هلا النسوة يعرفن بعضهن ليش قال بمكرهن؟ هلا ما في حدا عنده فضول قد النسوة يا اخواني. انت بس اقعد جنب امرأة تقول سمعت فلانة شو صاير معاها ومع الجار شو بسوي النسوة؟ شو فيه؟ هلا كله بده يعرف شنو. هلا فإذا كانت امرأة العزيز المفروض راكدة دايرة ورا فتى في إنا بدنا نشوف في الموضوع. فصاروا يشيعوا هذا الكلام يعني لعلهم يوصلوا للموضوع. فهو واضح أنه في فضول. هلأ مرت العزيز بدها يعني تشفي هذا الفضول اللي عنده. فلما سمعت مكرهن عظم الله أيوة أحسن أنا أخونا بيسأل شو فائدة المؤمن لهذه القصة على سناتك موالا لما أنهي راح يتبين لك شو أستفيد. لا لا ما بتزيدك شيخ ما بتزيدك لأنك لا تعلم الحكمة منها. لما تعلم الحكمة ستعلم منها. مو أنا إحنا ليش بنشرح شيء؟ إحنا بنشرح حتى نصل إلى حكمة الله بالتالي أنتفع بها. أما إذا بقرأه هكذا كبني إسرائيل أماني تلاوة الأعمى أيوة قال يوميا. فبالتالي يا حاج لما تقول يوميا فهذا قصص من الأعمال اليومية. فبالتالي إحنا بحاجة إلى هذا فهيك يقول يوميا. فكتاب الهداية الأصل أن يتكلم بالأعمال اليومية والأعمال الفطرية شيء أكثر من الأعمال بعيدة المدى. هاي خلينا نعلم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. حقيقة ما رأيت أحدا من اللي حاول. وطبعا أنا عن نفسي ما بقول إنه هذه يعني هذه كتب تفسير للقرآن لأنه هذا حقيقة تجنن على القرآن. إن تقول هذا الكتاب كتاب تفسير للقرآن هذا تجنن. ليه؟ لأنه مين قال لك إنه الله رضي أو لم يرضى؟ حتى تقول هذا تفسير القرآن. هذه محاولة من فلان أيا كان لتفسير القرآن. أما أن تقول هذا الكتاب تفسير للقرآن، كيف شيء؟ طب والأخطاء التي فيه؟ لا، ليس تفسيرا. تفسير القرآن فقط ما قاله الله وقاله النبي، هذا تفسير القرآن. أما محاولات الناس مني لغيري، من غيري إلي، كل محاولات تفسير. اعتدت، فلم أجد أحد من أهل التفسير وقف على اعتدت، إنه ليش قال اعتدت ما قال أعدها. لما نسمع اعتدت إحنا نظنها إيش؟ أعدها. ولا يبدو فرق أولها عند السامع، أعدت لهن، اعتدت لهن، يبدو أنه واحد الشيء، بينما كل الفرق فيه أصلا من هون المدخل. إحنا علمنا أن ما تتفعله امرأة العزيز إنما هو رد فعل على مكرهن، فلولا ما قالت النسوة ما فعلت امرأة العزيز من هذا شيئا. واضح؟ فبالتالي لازم تفهم اعتراضات النسوة لتفهم جواب امرأة العزيز. ما الفرق بين أعد وبين أعتد؟ شيء أعد وجدناها في القرآن يا أخواننا أن الله يعد المؤمنين ويعد الكافرين، أعد للمؤمنين جنة وأعد للكافرين عذابا أليما. أما أعتد وجدناها في القرآن 13 مرة. استمع، 11 لأهل النار، 2 واحدة منهم هاي، أيوة، والثانية لنسوة آخرين، فشتان بين هذه النسوة وهذه النسوة لنساء النبي، بس أعتد لهن رزقا كريما. فواضح؟ فشو الفرق بين أعد؟ أعد أعد من وعد، أعد أعد من وعد، أعد من يعني سينتهي جذرها على وعد. أعتد من عتد، وهذا فرق بعيد، هذا بشيء وهذا بشيء. الظاهر عند الناس أنهم كل واحد أبدا شيء. طب ما هو العتيد؟ الله ذكره في سورة قاف، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد يعني على المحل جاهز، الآن لك خاصة، فلا يكون عتيدا إلا إذا كان لك خاصة. يعني الآن أتى، حتى إذا قالوا دولة عتيدة يعني جديدة، الآن تنصبت. واضح؟ فلما يقول أعتدت لهن، أول شيء ما كان هذا الكلام موجود، 2 صنع لك. طب تعال نقف، ليش هو قصر امرأة العزيز والعزيز ليس فيه متكآت ومجالة؟ بالتالي ليش أعتدت متكآت؟ فصنعت متكأ خاصا الآن. ليش؟ ذكروني يا أخوان أقولكم ليه الله قال لنساء النبي أعتدنا لها رزقا كريما. أعتدت، فقلنا الاعتداء ما كان مجلسا، وهذا هو ما نظن أنه من هنا أتى الخطأ على من فسر فيها، أنه ظنوا أن المتكأ المجلس، فبالتالي ما انتبهوا ما هو الاعتاد، بينما القرآن قال أعتدت. ما هو المتكأ يا أخوان؟ هو ظن أن المتكأ مجلس، لا يعني. اللي صار أن المتكى كناية في المجالس والمقاعد، يعني أصل المتكى مش مجلس، أصل المتكى من وكأة، يعني شو متكل؟ من وكلة، شيء متكل على، أصلها من وكالة، متكى من وكأة. جميل. طب وين علاقة الجلوس والقعود؟ فأصل المتكى ما له علاقة بالجلوس، إنما جعل المتكأ كناية للجلوس. طيب شو يعني كناية؟ هي أصلها من وكأة. ما هو وكأة؟ أيوة، في لسان العرب وكأة الشد والتثبيت، الربط، شد والتثبيت. نجد أعلم الكلام العرب كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وين استعملها؟ في صحيح البخاري وفي غيره. سأله رجل عن اللقطة اللي هي أنتم تسموها الإية، يعني تسموها الإية لقطة، كانت أيامهم سرة مربوطة، فسأل رجل النبي عن اللقطة، قال انتبه، اعرف عفاصها اللي هو يعني جلجتها ووكاءها. طيب شو وكاءها؟ معروف عند كل العرب اللي هو المربط الذي يربط فيه العفاص. طيب في أحاديث أخرى صحيحة النبي كان يتكلم عن الأسقية والسقاء اللي هي احنا نسميها الإربة، ووكاء الثقة. صحابة تكلم والنبي تكلم، قال إلا من أوكأ ثقاءه على إثم، يعني كان حاطط في ثقائه إثم يعني والخمر، فأوكأ إيش يعني ربط بشدة، هذه مهمة جدا. النبي قال لأسماء بنت أبي بكر لا توكي فيوكى عليك، رآها يعني تحفظ مالا، قال لا توكي يعني ما تربطي على المصاري فيربط عليك. بالتالي شو أصل وكأ؟ ربط وشد وثبت. فلما نقول أن النبي لا يأكل متكئا، هذه مهمة جدا، هذا لا يعني أنه نستخلط بين المتكئ والمرتفق. المرتفق يعني قاعد على مرفقه هكذا شيء مضطجع على جنبه، لا. أما المتكئ، متكئ إخواننا هذه إذا جلست جلسة مطمئنة مستقرة مربوطة هكذا يعني جلسة آمنة فهذا متكئ. فلا يقال للمجلس والمقعد متكئا إلا إذا كان الجالس القاعد مستقرا في مقعده. واضح إخوان؟ واضح. فحتى أن أحدهم لما فسر حديث النبي أنه لا يأكل متكئا فسرها بمثل ما نقول، اللي هو الخطابي من علماء العربية والحديث فسرها بمثلها، قال والمتكئ هنا ليس يعني ما يظن الناس، ولكن قيل لأنه أوكأ مقعدته وشدها إلى الوطاء تحته. أوكأ يعني ربط مقعدته وشدها إلى الوطاء تحته، طبعا بدون مربط، بس مجرد أنك يعني جلست هذه الجلسة المطمئنة المستقرة صار وكاء. فقلنا أنه أصل الوكاء إيشو؟ الرب. اتفقنا. فهي أعتدت لهن إيه؟ متكأ، فرد المتكأ إلى أصله اللي هو إيش؟ وكأ اللي هو مربط. وقلت لك إنه هي تجيب على اعتراضاتهن، هي يعني ما ارتجلت شيئا، ما ارتجلت شيئا، هي تجيب، بدأت تجيب إنه أنا مرت عزيز يعني كان لازم أثبت وأستمسك شيء، وأنت بتقول إنه أنا سايبة مرت عزيز سايبة شيء، تجاوب على تنين أنا دايرة وراء جميل دي. فأعتدت لهن مربطا موكئا وكأتهن، وآتت كل واحدة منهن سكينة، مش أنا سايبة دايرة وراء، أنا بدي تجوا وتثبتوا وأساعدكوا وأثبتكوا زيادة يعني. ولما تشوفوا ولا واحدة فيكم تنساب وتدور وراء، مش أنا سايبة، مش أنا سايبة، سامعين أخوان؟ متسيبة مش ماسكة حالي، والأصل أكون مرت عزيز ودايرة وراء، هلا بدي تشوفوا وتمسكوا حالكم وما تزوروا وراء وأنا راح أساعدكم. فالمتكى من وكأته وآتت كل واحدة منهن سكينة. قلت لله عظيم الله، ليه المتكأ مش مربط؟ لا يكون المتكأ متكأ يعني وكاء، لا يكون الوكاء وكاء إلا إذا كان الموكوء مما يحرص عليه، يعني يكون مالا أو ماء. فوين كان النبي يستعمل الوكاء؟ في الماء، حتى يعني لا ينض منه شيء. متى تستعمل الوكاء؟ إذا أردت أن الموكوء ما أردت أن يتفلت منه شيء، فهذا أعلى من الربط شيء. ليش؟ وين تستعمله؟ في المال والماء، يعني ما بدنا يضيع منه نقطة. فلما وكأتهن يعني شدت شد قوي جدا لا يتفلتن منه. لاحظ، وآتت كل واحدة منهن سكين. الآن صار في عندنا متكأ من وكاء وسكين، فالوكاء هو الربط والشد والسكين، الآن العلاقة واضحة بدون حاجة لا لفواكه ولا لأترج ولا لطعام. ها؟ ما أنا جايك يا شيخ، أنا قلت لك اسمعونا أخوان، أخونا هون بيسأل شو علاقة السكين، إحنا قلنا هي بتقول يعني تجيب على اعتراضاتهم شيء تجيب، وقلنا ان اعتراضاتهم انه مرت عزيز انت لازم تكون ثقيله وما تجري وراء، هلا كل افعالها على هذا، انتم بتقولوا انا لازم اكون ثقيله ولا اجري وراءه، الان بدي ترونه وتتألوه وما تجري وراءه وانا الان بساعد. كيف اساعده؟ اول شيء مش انا سايبه انتم ما تسيبوا. فشدت ايديهن بوكاء اللي هو المربط القوي وأعطتهم السكينة. الآن ليش السكينة؟ وقالت تخرج عليهم، هاي فهم الحج، الحج أول ما قلت تخرج عليهن قال فهم الآن يعني إحنا قبل ما موجود هلا راح تيجي يعني هلا راح تبين أنت افهم وين اعتراضات النسبة ها وافهم شو سبب يكون التراكب واضح يعني منسجم أي بطل أحسن أصل السكين للقطعة يا شيخ ما يقال قطعنا وكأتهن يا شيخ وكأتهن بدون تكلف اللي قال اترج تكلف واللي قال طعام تكلف هلا قال الله متكأ وأصل المتكأ الوكأ فأنا قلت لك وكأتهن تقدر تكذبني طبعا يا شيخ ولا عني شيخ وكأتهن لأنه في ناس جهال يقول لك قال ربطتهن لا أنا قلت وكأتهن أوصلنا هلا احنا فهمنا وين اعتراضاتهم والآن ستريهم امرأة العزيز شو وضعي وشو وضعك ومين هذا الفتح اللي انتم بتقولوا الاصل انه انا امر امر زي ما قلنا لكم انه مثلها ملك يأمر حاجبه يستأذن ويراود حاجبه ان يفتح له الباب وهذا باطل فاحنا قلنا شو هالملك اللي قاعد يعني يراود حاجبه وان يفتح له الباب فقال الملك بدي انا تجو وتروا هذا الحاجب انتم تفكروه كسائر الحجاب فلما اتينا فرأيناه فإذا به ذو هيئة وهيبة لا يملك أحد أن يكلمه الآن سنعذر الملك طيب الآن هذه ما بعد أعدت لهن متكأ وسكين وكل المتكأ في أصله الوكء وهو شدة التثبيت من وكأ أنا ما قلت ربطتهن أنا ما بدأ أتكلم زيهم أجيب يعني أترج طعام ولكن نقول وكأتهن والوكء هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكمان حتى أنا بقول لك يعني حتى الكلام لكم واضح بس أنا الكلام لدارسي الشريعة لهذول لا يعجبهم إلا ما تعلموا من قبله فإنه الخطابي من علماء الحديث والعربية في القرون الأولى فسر المتكئ هو يعني شد مقعدته على الوطاء تحته واضح أنه يستعمل نفس المفردات التي نستعملها ولم يتكلم عن شيء آخر وقال تخرج عليهن لاحظ أنا بقول ليه ما قالت أدخل عليهن في الأصل شحنا في القصر أدخل عليهن ليش قالت أخرج عليهن اسمع الآن هي تبكته أول ما قال في بيتها يعني أنا لما أضعف وأنا في بيتي فهمت شيء أنا مستورة وهون تزيد الشهوة ويعني ويغلب الشيطان عبد مستور شيء اما ايتي بافجر فاجر ويعني اطلقه بالشارع واعرض له امراه حسناء مش بسهوله بيفعل شيء ليش يعني خشيه الحرج والناس فهي تقول انا في بيت وعملت اللي عملته الان هي عملت المتكئ خارج يعني يكاد يكون برا مكشوف والاصل انه كل امراه الان تستحي لانه هي برا شوف لوين فقالت تخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه هذا أكبرنه يعني شو ما هذا الحسن لاحظ هون الوكاء الشديد لأنه أخوانا اللي فات من فصى أنهم برأوا النسوة من تهمة جلية سجلها القرآن وأغفلوها هم إنه النسوة عند المفسرين هون إنه النسوان تأثروا بحسن يوسف فقطعن أيديهن تأثرا بحسنه ستجد إنه هذا خلاف القرآن بل القرآن يقول إنهن قطعن أيديهن تأثيرا بيوسف وإغواء ليوسف أيوة كبير الآن سأنتقل سريع عشان يعني أثبت لك أنه كلامي صحيح ثم أمر على البينات في آخر السورة لما الملك قال أتوني به قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن فعند يوسف تقطيع الإيدين كان كيدا ما كان تأثرا وإعجابا بيوسف يعني فقط تأثروا فيه بل كان تقطيع الإيدين سبيل إلى أن يراودن يوسف فقال الملك ما خطبكن اسمع إذ راودتن يوسف عن نفسه فالقرآن بشهادة شاهد العصر بيقول انه انت راودت يوسف طب وين المراودة عند أهل التفسير ما احنا ما راودنا طلع عليه وفترنا احنا ما لا اي ما الملك يشهد والله يشهد ان النسوة راودنا يوسف اي عظم الله. فطبعا انت لو قرأت التفسير لن تجد ان النسوة راودنا يوسف بشيء، بل والقرآن يشهد شهادة صريحة، يوسف بيقول عن كيدهن والملك بيقول ما خطبكن، يعني يوسف قال ما بال اعلى منها ما خطب، فيوسف قدمها بدون تأثير، قال ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، قال ما خطبكن اللي هو الملك إذ راوتن يوسف عن نفسه، ففي مراودة. طيب وين صار هذا؟ قال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. ليه قطعن أيديهن؟ أكبرنه، هلا مش أنا كنت مرت عزيز الأصل ألا أجري وراءه جميل، هي أنتن رأيتن يوسف ورأيتن ما عليه من الحسن وكبير الحسن، اوعوا تجروا وراء، أنا كنت سايبه أنتوا ركزاه اوعوا تجروا. شوف وقطعن أيديهن، هل بشي مربوط؟ فبدأنا يقطعوا الأوكئة. ليش أسئل؟ ليه؟ دم الحقوق. الآن يتبين أنه يفهم مرت العزيز، انتم بتقولوا لي انه انا كنت دايره وراه وبجري وراه، طب امسكوا حالكم. فلما راينا اكبرنا وقطعنا ايديهن، ليه بقط... ليه ما قال الله وقطعنا الوكاء او اوكئتهن؟ ليه؟ عظمهم. الان لو الانسان بين رغب ورهب، فاذا زاد الرغب عن فطرتك او زاد الرهب عن فطرتك لا تبالي بما سوى حياتك، يعني سوى فطرتك. شو يعني؟ الآن لو أنا أجلستك على مقعد وقلت لك معك دقيقة وينفجر المقعد من تحتك، وأنا وكأتك ومعك سكين ومعك دقيقة، هلا لو لم تملك إلا أن تقطع يدك حتى يقطع لك بقطع. ليه؟ لأن الخوف فوق الفطرة، أو أن تكون الرغبة فوق الفطرة، إما أن الرهبة فوق الفطرة أو أن الرغبة فوق الفطرة. الآن لو جئتك أنا جوعتك ثلاث أيام وألقيت أمامك طعام وأنت فكرت تموت ووكأتك، الرغبة الرغبة فوق الفطر، فإن ولا بد بقطع إيدي حتى آكل بك، صح ولا لا؟ فلما كانت الرغبة فوق الفطرة قطعنا. لاحظ هم بدأنا بتقطيع الوكاء، ولكن لا سبيل إلى تقطيع الوكاء، لأنه وكاء لو كان مربطا بيكون أدنى من الوكاء، لما لا يكون المربط وكاء إلا إذا كان لا ينبض منه شيء، لأنه إيه ليش تستعمله أنت أصلا؟ للماء وللمال، فهي متكأ أعتدت، يعني خصيصي المعمول مش هيك ربطة، أعتدت اعتادا كان، لاحظ متكأ. لهن ليس لهن بعد هذا إلا أن يقطعن أيديهن، فكانوا هن في سبيل تقطيع الأوكئة يقطعن أيديهن. فصور الله لك أشد الصورة لذين لاحظ وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. هل هون في مضمة ذكره الله بعده بآية؟ شوفوا إنه وقطعن أيديهن وراودنه وقلنا حاشا لله، فالله ما قال لك هاي. ليه؟ ستسمعها من فم يوسف، يوسف صديق، يوسف نبي لا يكذب. لاحظ هلا وراودنا، الان سادخلها انا لك، يعني راودنا لانه ستاتي صريحه. فلما راودناه استعصم، فيتبين ان مرت العزيز ماذا كانت فيه، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، لان البشر بيوقع في هذه المراودات، ان هذا الا ملك كريم. هلا لما قلنا ان هذا الا ملك لا يقلنا عن حسنه، لما قلنا اكبرناه هذا تقديرهن لحسنه، انتهينا اكبرناه. اما الان استغرابهن من استعصامه قالوا هذا ملك مش بشر، فهون لما قلنا ما هذا بشر هذا الا ملك، لان لا ينعتنا فيه حسنه بل ينعتنا فيه استعصام، لانه امام الملك مين؟ لانه الملك لا يعصى، الملك لا يعرف بالحسن الا عند العامه، اما الملك هو اصلا الذي لا يعصي ربه. بدليل يا اخواننا في الحديث الصحيح النبي راى خازن النار مالك قال لك اشد الناس كراهه ان ترى تقدر تتفرج فيه. وبعدين اللي خزنت جهنم غلاظ شداد يعني غليظ شديد حلاوه سموه الحلاوه مجرد ما تشوفه ترتاح. هو الله يعني بده يعذب اهل النار ولا بده يفرحهم؟ فغلاظ شداد لما تراه تتعذب، لما تراه ملك الماء خزنة النار تتعذب. فما في علاقة بين الملك والحسن إلا أن يشاء الله. كيف؟ مقابل البشر، والبشر أضعف شيء في الإنسان. البشر في الله بيذكر البشر ويذكر الإنسان، فلما بيقلل منك ويرجعك لأصولك شو بيقول؟ قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول أبشرا منا واحدا. إنما الإنسان في القرآن هو أعلى مستأنس وذو مكان. فقالوا ما هذا بشر؟ المراودات للرجال بتوقع، إن هذا إلا ملك كريم. والكريم يا أخواننا غير عن الحسن وغير عن الجميل. والكرم يعني الله قال عن القرآن كريم، حلو قال كريم، والكرم للمكانة ولا علاقة لها بالهيئة. القرآن قد يكون مش منقوط الصحف يعني اهترأت، ولكنه كريم. وآتيك بكتاب مصوغ من ذهب خبيث شيء، فما علاقة للكريم هذا في هذا الأمر واضح. فالكريم للمكان. الله قال عن موسى رسول كريم، وموسى كان أسود كما قال النبي كأنه من رجال الزط، هذا حديث صحيح أسود. وين الحسن يا شيخ؟ بالعكس احنا أرسلنا لفرعون حتى إذا رأه فرعون يهابه لموسى عليه الصلاة والسلام. طيب وقلنا ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم. قالت أين؟ مش احنا قلنا كل اللي فعلته المرأة إجابة لاستغرابهن واعتراضاتهن. قالت فذلكن الذي لمتنني ولقد راودته عن نفسي زي ما بتعمل فاستعصم. انتبه الآن، هلأ هي الآن ستزيد سقوط لأنه خلص انكشف كل شيء وانفضحت وكلهم هاجمين، تتوقف علي أنا؟ قالت ولئن لم يفعل ما آمره. قبل كانت تراوده، هل عينك عينك لأنه أنتن النسوة الآن شهودي على ما أنا فيه. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ليه؟ أكبرنه فيه. يوسف لو رأيته النسوة اللي رجال لأسفل، لأنه لما نادى الملك فلما ائتوني بي أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك لدينا اليوم مكين أمين. مش بتلاحظ إن الملك ما تأثر؟ ودخل معه سيدنا فتيان، قال أحدهما ولا واحد يوم دايخ يعني. فواضح إنه عنده حسن يؤثر في مين، إنما أنت كرجل ترى هذا الحسن ولكن كيميائيا يؤثر في مين. فهذا أعدل يعني حسن الرجال أصلا. طيب لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. الآن هلأ سيثبت من كلام يوسف أنهن راودنه، وهذا الذي غاب عن من فسر من قبل، إن النساء لما قطعنا أيديهن ما كنا يعني شغلنا فيه، بل كنا نقطع أيدينا سبيلا للوصول إلى يوسف في المراودة. الآن ماذا قال يوسف؟ قال رب السجن، وفي قراءة متواترة رب السجن على المصدر يعني أحب إلي مما يدعونني إليه. في كلام التفسير الأول ما حدا دعاك، أنت طلعت علينا وخربطت، مين اتكلم معه؟ بس يوسف شو بيقول؟ يدعونني مش تدعوني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، مش كيدها، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. عظم الله. لاحظ يوسف ما قال إلا تصرف عني كيدهن اضطروا للاستجابة أو أخضعوا يعني ضعفا، لا قال أصبوا. وما أصل الصبا يا أخوان؟ صبا يصبو ميل. لمين بتقولها أنت للصبي اللي إيش في نفسه بيسوي؟ لاحظ الصبي إيش بده بيسوي، شو بيعم في باله أفعل. وأصل الصبا الميل، فقال الله عن يوسف أصبوا إليهن يعني أميل، مش أخضع جبرا وأنا كاره، أصبوا إليهن وأكن من الجاهلين. إنه هو بشر، لاحظ، ولولا كما قلت لك عصمة الله لسقط فيها أو هلك يوسف لولا عصمة الله. واضح؟ قال إلا تصرف عني كيدهن هل قد يكون يوسف يعني كبرها، ولكن فماذا قال الله؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، يعني الله صدق يوسف أنهن كدن له. لما تنتقل سريع لآخر السورة، وجاء الملك قال أتوني به، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، لأنه هذه شاعت وانتشر أنه قطعوا أيديهن. شو القصة ها؟ إن ربي بكيدهن، هي كمان دليل عليم. لاحظ الملك ماذا سيفعل؟ ملك أنت بتقول له هيك، والرجل الذي أرسل بهذا يوسف ذو شأن بدليل ما أول فيه الرؤية، الآن أنت ماذا ستفعل؟ والملك سيرسل يتقصى الخبر. كيف تعرف أنه أرسل؟ قالت امرأة العزيز، من وين جابها؟ مرت العزيز شيء والملك شيء آخر، يعني مرت العزيز ليس الملك. قالت امرأة العزيز الآن عند الملك، واضح أنه أرسل وراء امرأة العزيز وأرسل وراء النسوة وتقصى، فلما سمع ما جرى علم أنهن راودن يوسف، فقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا من شأن القرآن أنه يختصر سريعا، وتعلمها من بعدها، يعني في السورة نفسها لما يوسف استبقى أخاه قال أخوهم الكبير ارجعوا إلى أبيكم فقولوا إن يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا لأنهم في مصر وما كنا للغيب حافظين، اسمع واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. الأصل أنه بكلهم روح قلوا إيه؟ قال اللي هو يعقوب بل سولت لكم أنفسكم. شو بتفهم؟ أنه مروح، ما قال الله أنه مروح، كيف تفهم؟ أنه واضح أنه بدأ يعقوب يتكلم. فلما قلنا أنهن راودنا بشاهد ما سيأتي من القول كما في سورة يوسف. طيب فبالتالي هلي لما قلنا انه لما نقول انه قطعنا ايديهن، هون الله ما صور لك انهن راودنه وتركها ليوسف يتكلم وتركها للملك ينطق بها، واضح؟ لانه من شأن القرآن انه مرات يحدث فانت تفهم المعنى، زي في سورة يوسف نفسها لما اخو يوسف الكبير، لما يوسف تبقى اخاه الكبير قال لهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله فلن أبرح الأرض ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، المفروض يقول لك الله أنه مروح، فما قال؟ لاحظ قال عن يعقوب مباشرة قال بل سولت لكم أنفسكم أمر. شو بتفهم أنه مروح؟ فكيف قص من شهد تفهم أنه هذا الفعل؟ فضح شيء؟ فأنا بقول لك بتفهم من أفعال النسوة أنه مرت العزيز ما كانت ضعيفة وجاهلة، بس يوسف فائق عن المعهود بدليل أن النسوة أول ما رأيناه فعلنا ما فعل. فبالتالي أن تعلم أن امرأة العزيز تصبرت كل هذا، لاحظ إنما قلنا اسمها هلا الحج سأل سؤال ونرجع له، لما يقص الله علينا هذا القصص؟ شو ستجد ماذا أراد الله بيوسف؟ عظم الله، ماذا هذه اللي من أكبر شواهدنا أنهم لا يتدبرون القرآن، إنه أصلا ماذا أراد الله بيوسف؟ أراد أن يوصله إلى خزائن الأرض، عظيم جميل. فلما يوسف وصل الخزائن والملك وجاء إخوة يوسف وسجدوا ليوسف، قال يوسف إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وشرحنا لكم معنى اللطف موجودة في موقعنا في دروس التدبر، أن اللطف ليس كما يظن الناس، هو ليس الرفق وليس الرأفة، اللطف أن تفعل ما تريد بدقة وحسبان، هذا اللطف، بدليل أن الله يجمعها مع الخبير، اللطيف الخبير، اللطيف الخبير، واضح؟ أما الغفور مع الرحيم، أما اللطف يجمعها مع الخبرة. فقال إن ربي لطيف، جميل. الآن أرادت حكمة الله العلية أن يمكن يوسف على خزائن الأرض، عظم الله. فإذا أنت بدك تمكن رجل على خزائن الأرض ترسل دورة في العلم الاقتصاد، إنما ليش أنا أبلي في النسوان؟ هذا سؤال الحج شيء. ستجد أولا أن سورة يوسف 8 مرات عن الكيد، وهذه كما قال الحج أعمال يومية شيخ، يعني علاقات الغيرة بين الإخوة بعضهم ببعض، الرجال والنساء، الصراع على الملك، هذه قصة البشرية. الآن لما نقول إنه في كيد النساء دوائر الحكم اليوم كيف يتساقط فيها الرجال؟ بالنساء، بالنساء بسقط. وأزعى مثلا معروفة في ملك من ملوك بريطانيا ترك العرش لامرأة يحبها، وهنري السادس أجلكم الله سقط عن ملكه لأجل شهوته، كان زيرا كما يقال، زير مصيبة. لاحظ شوف السقطات وين بتصير، فبيسقط الملك كله عند امرأة. والعكس صحيح، أو المرأة تسقط أو تسقط في نفس الموضوع. الآن قلنا أنه السورة مدارها على الكيد، ولاحظ أنت يا عم، أنت السائل بيكون بين الأخوين كيد وحسد وغيره. ما للإخوة، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إنا لنراه في اقتلوا يوسف أو اطرح يوسف. هذا اللي بيصير. أول ما بدأ الأمر قال ابن آدم لأقتلنك، على حسب شيء. هلا اللي صار أن يوسف سبحان الله، الله أدخله تجربة. لاحظ يعني من السؤال الواجب، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، إنه لا أوتي كل هذا الحسن. يعني ليش مش موسى يكون بهذا الحسن؟ ليش مش النبي محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الحسن؟ ليه هذا الحسن؟ لاحظ، أراد به أمرا بهذا الحسن يتم ما يشاء. شو اللي صار؟ بهذا الحسن أحبه أبوه، بهذا الحسن كاد له إخوته وحسدوه. جيد. فالآن إخوة يوسف صار يوسف بين تنين، لهذا الحسن وهذا المكان، بين كاره إلى حد القتل، وبين عاشق إلى حد، يعني طالب عاشق إلى حد الهلاك لو أجاب، وبين كاره إلى حد الهلاك. شوف لوين. ألا ماذا يراد بيوسف عليه الصلاة والسلام؟ وهذا أنت يا شيخ، هذا أنت في حياتك البشرية. ألا أريد بيوسف أن يملك الخزائن، وأنت حتى تملك الخزائن بدك تعدل ولا تظلم؟ وقلنا أنه هو ذو الكفل اللي كان يعني كل شيء عنده بحسبان. وقلت لك لو أنت الآن أردت، يعني ملك عنده ولد أراد أن ينشئ ابنه على يعني على المالية، يعطي دورات في هذا، لما لا يدخل هذه. أول شيء لاحظ ما أعظمها، قال الذي اشتراه من مصر لامرأته. مين اللي اشتراه؟ وزير التمويل والمالية اللي هو العزيز سفلوين. فهو لما صار في داره كان هو يأخذ دورات خاصة في أقرب دوائر الملك. هذه أول شغلة. فقال الله كذلك مكنا ليوسف، فهي أول تمكين، إني أنا أسكنت دارني اللي بدي أمكنه عليه على الخزائن بعدين، فسكنت اللي ماسك هو الخزائن منها. ولله المثل على جيب صبي شغله عند أكبر تاجر يعني دقيق في البلد، بعد 20 سنة بيكون هو أحسن من أدهى رجال البلد. شايف مين بيشتري من مين، بينزل وكيف بينزل، شايف بشي. فهو كان يرى كيف يدار الأمر. شايف هذه واحدة. الآن لما يوسف راودته النسوة، هذا ايش انت وين بيصير فيه؟ انه تجرب يا يوسف، اذا ولدت على غير حق تخضع ولا لا تخضع؟ وهذا معنى العزيز، وصار هو العزيز. ليه؟ انه الفترة اللي جاي سيجوع الناس شيء، والان ستملك اقواس الناس وستعدل فيهم ولا تراود على امر. لاحظ، قل أنه كل هذا اللي صار تهيئة وشهادة ليوسف ليتولى ما شاء الله له. بدليل لما الملك سأل النسوة ما خطبكن إذا راوتن يوسف عن نفسه، طلع الأصل شو يقول النسوان بالعادة؟ لا والله ما صار، وبيكذبوا. أنت عارف النسوان وإحنا ناقصنا فضايح يعني. شو قالوا؟ قلنا حاشا لله، شوف ما علمنا عليه من سوء، يبرؤوا فيه يعني. الأصل يبرؤوا أنفسهم شيء، ولكن الله تبارك اسمه هو يصنع الحدث. لاحظ، ولك أن تقول أن الله يعني أجرى كل الأمر وأنطقهن. الأصل النسوة شو يقولوا؟ يعني أنا ناقصت واقف الآن ويقول لا والله أنا هجمت عليه، والله الزلمة ولا أنظف منه، شو هالكلام؟ بدي أبرر حالي. ما بروا أنفسهن شيء، هذه من ولاية الله. قال قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. حصحص الحق لم ترد في القرآن إلا هنا. السكين لم يرد في القرآن إلا هنا في سورة يوسف. القد لم يرد في القرآن إلا هنا. فسورة يوسف يعني مؤصلة لبشرية كاملة. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. هلا يوسف هذا الكلام له، ذلك ليعلم، هذه مهمة جدا، يومي العزيز أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. على ضعف الإنسان وبشريت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كما فعل بيوسف، يعني إن ربي غفور رحيم. قال الملك ائتوني به استأثر. احنا قلنا ليش هذا الذي صار؟ إن الله يريد أن يوصل يوسف في الخزائن، ولما أوصلك للخزائن بدك تدرب ألا تخضع لضعف أبدا، وأعلى الضعف وأقواه ضعف الرجل أمام المرأة. ليش؟ أمام المنصب بروحه بيجي المنصب، لأنه مش في دمنا المنصب، إنما الجنس والرجل والمرأة في دمك، ولا لا يا شيخ؟ معروف؟ يعني الله قرب واحدا من سبع عند ظله مين؟ رجل دعته امرأة ذات منصب زي امرأة العزيز وجمال، طلبته امرأة قال إن هذا في ظل الله. ليه؟ لأنه مش معقول، لأنه هذا مش طبيعي، واضح؟ وإمام عادل، لاحظ ليش هذا في ظل الله؟ لأنه صعب جدا. وشاب نشأ في طاعة الله صعب، ورجل قلبه معلق في المساجد صعب، لأن الرجل قلبه معلق في الشوارع في الأسواق في مش هون الرجل قلبه، الرجل قلبه مش في المساجد. فلما تكون خلاف كل هذا أنت في ظل الله. ففي ظل الله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أو طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. فهيأ الله يوسف ألا يخضع لحظ فطرته، بالتالي لم يخضع لما دون فطرته. فلما ضبطه هذا الضبط الآن مكنوا على الخزائن. فلما جاءه للملك وكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. شو يعني مكين ذو مكانة؟ لأنه كنت سجين، والسجين من تعرف شو هالمكانة اللي الآن مكين أمين، بالتالي لا تخاف إنه أن يصلك أحد. قال اجعلني على خزائن الأرض، اسمع إني حفيظ. كيف عرف ناس أنك حفيظ؟ ما أحد راح يقول لك لا. هلا يوسف قال للملك إني حفيظ، صبر جدا. هل الملك بيقدر يقول له لا؟ ليش؟ باللي شفناه، وفي حدا زيك حفيظ؟ في حدا زيك؟ إذا النسوان بيشهدوا لك، حاولوا معاه وما قدروا معاه، فأنت حفيظ أكيد. فقال إني حفيظ عليم. هل من علمه؟ الله. هو قال ذلك مما علمني ربي، هذا في علم الملة والطعام لما هو تكلم في هذا. فقال الله كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يصيب برحمتنا من نشاء. في قراءة متواترة، شوف يعني مجد الله، قال يصيب يتبوأ منها حيث يشاء، في قراءة متواترة يصيب يتبوأ منها حيث نشاء. لاحظ شو بتفهم؟ انه ظاهر الأمر لما قال الله ان يوسف يتبوأ من الأرض حيث يشاء، يعني تظن انه حيث يشاء يوسف، لا، أعلمك الله أن يوسف كان يتحرك بمشيئة الله. فقال يتبوأ منها حيث يشاء، حيث يشاء، حيث نشاء. فهمت شيء؟ فيوسف ما كان يتحرك إلا بمشيئة الله، فكل ما كان من الجب وما بعد الجب كل كان لأمر الله. هل ماذا علمنا الله؟ أعمالنا يوما يوما. أنت بين هذا الضعف، بين فطرتك كما قال عليه الصلاة والسلام عظم الله. بس أختمها، هذه مهمة جدا. قال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، عظم الله. هلا فالنبي جمع بين الدنيا وبين إيش؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، هذا تلاحظ الشيء. فجمع النبي فتنة الدنيا في النساء حقيقة والمال، وإحنا برضو فتنة فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الصورة عليه تتكلم عن النساء والمال، شروه بثمن بخ دراهم. الآن هو سيدير الاقتصاد، لاحظ المال والنساء، يعني هو كان يتحرك بالمال وفي النساء، واضح إخواننا؟ فلما قال النبي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فلما الله يربيه وينجيه ويستخلصه من النساء استخلصه من الدنيا. واضح اخوانا؟ واضح. لأنه فطرة الرجل في هذه. ألاحظ يعني حقيقة أنا أضع أمامك كنز من الذهب مش إيه؟ هلا معانيك بصير كلك إنه أخذه وأصير غنيا. لاحظ بس مش دمك اللي بتكلم. بس لما أن تضع أمام الرجل امرأة، لاحظ مش امرأة ساجدة أو امرأة تسبح، امرأة تراود بكل ما تستطيع، لأنه الآن هي سقطت، هي المرأة الآن سقطت، فاقدرش الآن يعني هي ترى أنها فضحت، بالتالي لازم تسقط معي زي ما قالت له لئن لم يفعل ما آمره فضحتنا. وبعدين فبالتالي لن تدع النسوة مراودة ولا إغراء إلا سيفعل. لك أن تتخيل ما أقول. فهو أنت لا تعرض له امرأة الآن في صورتها، ولكن أنت أمام نسوة لاحظ يكدن له، فبالتالي هذا أصعب شيء، أصعب شيء. لاحظ. فالله استخلصه من هذا، إنه من عبادنا المخلصين. فلما ينجيه الله من الدنيا بصورته في النسوة، النساء الآن هو أهل أن يملك أقوات الناس فيعدل ويتكفل فيهم. ذو الكفل يوسف. واضح. فلما قص الله في ختامها قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فضل أخي. قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن. البشرية بحسنها شطر ويوسف شطر. إذا دخلتم الجنة تكونوا على هيئة يوسف إن شاء الله، ولا واحد أصلع ولا واحد صائط أسنان ولا شيء. إني أول واحد. إيش يا أخي؟ ها؟ أيوة أحسن. على نساء النبي سلمك الله. على نساء النبي. ليه قال الله لنساء النبي؟ قلت لك الاعتاد في القرآن، الاعتاد كم مرة؟ 13 مرة، 11 في أهل النار. فواضح أنه الاعتاد ما بتكون لواحد بتحبه، بدليل يعني امرأة العزيز بتحب النسوة ما أصلا يعني بهدلوها. لاحظ. طيب ليه هذه 13 كانت لنساء النبي؟ نساء النبي حقيقة كنا يعني احنا قلنا سبحان الله انه احسن ما يفسر به القرآن القرآن القرآن بالقرآن وبكلام النبي. انت هل تعلم انه انا معي شهادة يعني يشهد لي ان النبي يشهد ان النسوة كدنا ليوسف؟ هو قال في الحديث لما احتضر عليه الصلاة والسلام قبل موته قال مروا أبا بكر فليصلي في الناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسير. اسمع، يوسف وأسير، الأسير يوسف والأسير من واحد اللي هو يعني يعني كيف احنا نقول الحساس، كيف نقول تأثر بسرعة يعني عنده العاطفة عالية جدا. وفي بالك هذا لصالح يوسف، يعني يوسف سبحان الله حسن جدا من الظاهر تراه، وهو من نفسه يستجيب بسرعة مع ذلك ضبط نفسه، لأنه قد يكون رجل طبعا برحمة الله قد يكون رجل أصلا هو بليد عنين يعني أصلا لا يشتهي النساء، فبالتالي لا شرف له أنه لم يقع معهن، ما هو أصلا من فعش شيء بشيك شيء. أما يوسف كان أسير، يعني الحساسية عنده في الحكم والملك والاستجابة والعواطف عالية جدا، هذا معنى أسير، لأنه بكرة سيقضي بين الناس، سيقضي بين الناس. هذه تشرح لك إخواننا معنى الرجل المهدي في آخر الزمان أجلى أقنى، هذا خلاف ما يظن الناس. والأقنى هي تشبه الأسير، الأقنى يعني حساس جدا، كيف ما نقول مقنن تقنين والقناد دقة، لأنه حتى يعجب مش المطلوب من المهدي، إيش مطلوب؟ يملأ الأربع عدلا بشيء، شو المطلوب منه؟ أقنى. هذه هي الأسير، حساس جدا حتى تعلم المسألة ودرجته. واضح. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر إن رجل أسيف إذا صلى في الناس بكى. هي لعل عائشة رضي الله عنها لا تريد أن يرى المسلمون أبا بكر مقام نبيهم فيكرهونه لها لأجلها، فقالت إن أبا بكر رجل أسيف، فقال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعاد إن أبا بكر رجل أسير، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صويحبات يوسف. اسمع، فسمعت فالنبي شهد لك إنه إيه؟ إنه مراودوه، إن كنا صويحبات يوسف. كيف أنت بتراوديني أن أدع ما وجب اللي هو أن يأم أبو بكر في الناس؟ واضح أخوان؟ فهي قال إن كنا صويحبات، هي شهادة من النبي أن صويحبات يوسف خدنا له راودنا. واضح أخوان؟ فالآن متى قال الله لنساء النبي أعتدنا لها رزقا كريما؟ قال في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. شو هاي الحياة الدنيا؟ هو اللي كان يراود عليه يوسف الحياة الدنيا متمثلة بالرجل في مينس حقيقة بالنساء والمال. هو كان بيقدر يخضع لمرت العزيز وتعطيه اللي بده اياه بس بإشارة شيء. فإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، يعني كل النساء ومتعكن، يعني أعطيكن متاعكن من حوائج الدنيا وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله، شوف، ويعمل وتعمل كما في قراءته صالحا، ويقنط منكن لله ورسوله ويعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، شوف، وأعتدنا لها رزقا كريما. هاي هون أعتدنا لها رزقا كريما. ليه؟ لأنه النساء الآن يردن الحياة الدنيا، فالآن الله يعني يغريهن ويطمعهن بأنه أنتوا اصبروا لأنه إلكم وضع خاص كونكم نساء النبي. فقال للنساء النبي لستن كأحد من النساء، فبالتالي ما يكون لكن في الآخرة يكون لكن خاصة وهو الاعتاد. وقلنا إذا أعد لك خاصة فهذا اعتاد، فلما قال للنساء أنكن لستن كأحد من النساء فيضاعف لكن العذاب، بالتالي ما أعد لكن خاص لكن، فهو بالتالي اعتاد. فلما امرأة العزيز أعدت لهن خاصا شو صار؟ اعتادا، وما كان مجلسا يعني عاما بل أعتدته اعتادا. واضح هذا؟ علي صوتك حتى يسمعوه. نعم لا هل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ هذا كلام يوسف. طبعا اللي كتبوا في التفسير اختلفوا، يوسف اللي بيقول والله، ولكن إذا قرأت القصة إنه من الذي أصلا يراد به الخير في الصورة؟ يوسف. مرت العزيز أصلا استعملت ليربى يوسف، فينتهي دورها هون. هل تخونه لا تخونه هذا لا يعني، خلص انت عملت اللي عندك، إنما المطلوب أن يحمل الشهادة فيثبت فيمكن له مين؟ يوسف. فلما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه فأصبح أمينا حفيظا يوسف، مش هي المطلوب. هو يوسف قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لا لا هو طبعا ليش عايش برئ نفسه؟ هي فضحت نفسه، وين تبرئ نفسه؟ هي قالت بالزمش تقولي وما أبرئ نفسي، ما احنا رأينا عليك ما لا يرى من النسوة. أما يوسف يقول لك والإنسان ضعيف إلا ما رحم ربي، يعني لولا رحمة الله يقول يوسف أنا أضعف شيك. يعني هلا بدي أقول مسألة مهمة جدا، يعني عودة على التأصيل الذي بدأنا به. حقيقة ما سبقنا به وقاله إخواننا الذين يعني نظروا في الكتاب وفسروا بما استطاعوا، قلت لك أنه حقيقة أصرفوا على أنفسهم وأصرفوا على الكتاب. يعني بعضهم قال أن النساء اللي دخلوا على يوسف هذولا مات منهن 19 امرأة. من وين لك يا شيخ؟ وهذا يستهوي الناس، يا الله مات 19، من وين لك يا أخي؟ كل شيء لم يقله الله ولم يقله رسوله ليس خطأ، كذب كذب. النبي قال الظن أكذب الحديث، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بالفعل يا شيخ باطل. بده يكبر الكتاب ويبين انه في علم زياده وانه اتاك بعلم ولم ياتنا بشيء حقيقي. هذا باطل اصلا. 19 18 17 كله كذب. اثنين قال يعني احدهم هو اخونا ابن كثير غفر الله له قال انه لما جاء يوسف قالته يعني امرته ان يدبر وان يولي لتراه النسوة مدبرا ويرينا يعني ظهره وقفاه. وطبعا هذا كثير على يوسف ويعني تجنن. لاحظ تنين قال لعله هو ان يوسف قبل ان يأتي كان يشتغل في الطين يعني كان بيعمل طين وبرتب وكان قد حصر عن ساعديه وعن ساقيه بالتالي بيكون احلى. من وين من وين من وين يعني بدك تتلب يعني نقحم يوسف فيما نحب ونشتهي. لا تقولوا على الأنبياء ما لم يقل. هذا كذب على الأنبياء وكذب على الله. قاله من قاله؟ قاله غير واحد كما قال أخونا ابن كثير. قاله ألف هذا لا يعنينا. إيتي بسندك أو ببرهانك. الآن إذا عتب علينا أحد قال لك هذا يخالف إجماع المفسرين من كلهم أن المفسرين ما أيسر أن يجمعوا على خلاف الصحابة. هذا هو. فأن أخالف جماعة المفسرين أيسر مما فعله المفسرون حين يخالفون أصحابا كعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. وما قلت لكم يعني ابن كثير لما خطأ ابن مسعود خطأه فيما لا يجوز التخطئ فيه. يعني قد تخطئ صحابي لأن الصحابي اجتهد. أما ابن مسعود لما قال ما قال في سورة الدخان ما اجتهد. بالتالي لاحظ وقال ابن كثير حاول كثير من العلماء. ففي منهج عند العلماء أنهم يخطئون حتى الصحابة رضي الله عنهم. يعني رضي الناس هذا أم لم يرضوا؟ هذه حقيقة موجودة. فبالتالي منهجنا الذي نقوم عليه أننا نتبع البينة من الكتاب ومن لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ما قاله عمر بن الخطاب في صحيح البخاري لابن عباس لما سأل عمر الصحابة فقال ابن عباس إن في نفسي شيئا قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. فكل من علم مسألة عنده فيها برهان من القرآن والسنة بالمعروف ومعروف العلم وميزان الكتاب فلا يحل له كتمها، بل الأصل أن يدارس فيها وأن يتكلم فيها لعله هدي إلى صواب ألهمه الله إياه أو علمه إياه، ولا يحقرن نفسه كما علمنا الصالح عمر بن الخطاب. أما ما شاع في الكتب أن حقر نفسك إياك أن ترفع عينك هذا باطل. فهو بيجي المفسر بيقول لك حقر نفسك لا ترفع عينك، ثم هو يرفع عينه ويعلو بعينه على حاجب الصحابة. هذا باطل إخوان. واضح؟ لا هذا باطل. هو أخونا بيقول مش شرط أنه كل واحد قطع في إيدها، والظاهر أنهم هجموا على يوسف وصاروا يقطعوا إيدين بعض. هو في واحد قال هذا القول، بس يا أخي كيف بدهم يجمع على يوسف وقد وكئنا؟ أول شيء خلص من وكائك بعدين يهجم على يوسف. وهذا اللي عملوه، بدأ خلص من وكائي وبعدين في حسن كهذا الحسن يا أخي أنا مشغولة فيها ولا في نفسي؟ ثم بطلها خلص بتصير بفطرتها. هو إننا أخوانا حتى نبطل ما شاع أصلا لما نقول إنه هم لما خرج عليهن فأكبرنه وصاروا يعني قطعوا إيديهم هذا باطل عقلا وحسا. كيف يعني؟ إنه أنت معك لنأكل تفاحة تقطعها. هلا إذا لزم العمل حسبانا في العقل يعني وقت وقوة ومسافة، يعني أنا عشان أقطع تفاحة بدي قوة معينة وبدي اتجاه معين وبدي مسافة معينة، شيخ هذا بيلزم حضور كامل للعقل. هلا إذا أجى العقل ما هو أدعى للاشتغال به من هذا بوقت لأنه هذا العمل كان عامل عقلي يعني قوي جدا. أما واحد يصب ماء ما بلزم خلص أنا بصبه فقد أشغل لأن عاد مش عارف بنسى. أما استعمال اتجاهات معينة إذا في أثر بضلش أعمل هيك. أضرب لك مثال، يعني إحنا موجودين هون وقاعدين بنقطع تفاح نأتي على أكبرناه. الآن ضربنا مثل لأكبرناه لإشي حسن جدا، آتيك لشيء مخيف جدا. أنت تقطع طعام مثلا فخرج عليك ما لا قبل لك به من الرهبة والخوف. تعرف شو اللي بصير؟ واقف. هذا اللي بصير. إنسان بقف خلص بجده. ففزع يعني لو قال الله بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيع. فإذا كانت طاغية في القوة عليها فيبهت الإنسان فلا يفعل شيء، كان حسنا أو كان يعني رهبة أو رغبة. ثم قلنا أنه مجرد أن نثبت أنه ما في طعام انتهى كل شيء وبطل قولهم، فكان كل القول تكلفا وإقحاما على القرآن بما ليس من القرآن. طيب أي سؤال آخر؟ في شيء نسينا وإحنا شيء؟ في شيء؟ فقبل أن ننتهي، أنه هذا الشيء إحنا صوبناها في قصة ذي الكفل، أنه شائع عند العامة وعند اللي بيشتغلوا في التفسير وبيشتغلوا في الكتب وبيلموا الأصفر والأخضر واليابس، أنه إذا ذكر تأويل الرؤى ذكر يوسف شيء، وأنه يوسف عليه السلام ما بتجيب له رؤية إلا بأولها، وهذا باطل بشهادة القرآن. كيف؟ أن يوسف ما أول إلا الطعام، بدليل أنه رؤية الكواكب اللي تخصه ما أولها، ولم يؤولها حتى تأولت، يعني لما وقعت فلما سجدوا قال هذا تأويل رؤياي من قبل، أنه ما أولها، إنما ما أول في الصورة إلا عن الطعام، البقرات وعصير الخمر والخبز والطير، ما أول إلا عن الطعام. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله، وبتكلم عن الطعام بدليل أنه قال علمتني، مش ما قال تأويل الأحاديث، قال من تأويل الأحاديث، واضح؟ فلا يقال أن يوسف أول كل الرؤى، هذا قول بالظن، إنما شاهد القرآن اليقين أنه ما أول إلا ما خص الطعام. نعم. إحنا سنبقي الدرس عن القميص لدرس آخر، لأن الصورة تتكلم عن مفاصل منها القميص ومنها ما درسناه اليوم، فحتى لا يختلط نبقيها إن شاء الله بإذن الله. لما الحديث واضح، قال اذهبوا، الآية واضح، اذهبوا بقميصي هذا، فواضح أن القميص يعني ذو عهد معلوم، وليس كما شاع في الكتب أنه هذا قميص إبراهيم، في تفسير بعض التفاسير أنه هذا القميص اللي كان مع إبراهيم لما ألقي في النار، هذا كله تكلف، ومنهم من نسب الشرك إلى يعقوب، أنه يعقوب جعله في قصبة من فضة وعلقها في عنق يوسف تعويدة كما في تفسير البغوي، وهذا الفعل من أفعال الشرك، فنسب الشرك إلى يعقوب. فالله الله، يعني هلا لما انت تتكلم بيقول لك من انت، اما لما يتكلم فلان فينسب الشرك الى نبي فيحتفون به ويحفظونه ويؤمنونه بحمد الله، وستكتب شهادتهم ويسألون. طيب، اللهم ربنا احمدك على ما انزلت من القرآن وما ارسلت من المرسلين والنبيين، ونحمدك على ما هديتنا به الى الاسلام وما علمتنا به من القرآن. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تنفعنا بالقرآن وحكمة النبي ونبوته وسنته، ونسألك ربنا أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تجعل ما علمتنا حجة لنا في الدنيا والآخرة، وأن تجعله إماما لنا في الدنيا والآخرة، وأن تدخلنا به الجنة، وأن تقربنا به من العرش، وأن تقربنا به من نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن تغفر لنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن تزكينا بما تعلمنا من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ما قلنا قولا ترضاه فهو من فضلك ونعمتك ورحمتك، وإن قلنا قولا لا ترضاه فهو منا ونبرأ منه ونستغفرك عنه. اللهم رب أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، آمين.